الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس بقوله تعالى قال: أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله، ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله. قال: وقال ابن عباس ومالك وجماعة من السلف بقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: قالوا: خلق أهل الرحمة للرحمة، وأهل الاختلاف للاختلاف. وهذا كذلك من آيات، في أن هذه الآيات من آيات القدر، والقدر سر الله سبحانه وتعالى. خلق الله عز وجل أهل الرحمة وأهل الاختلاف، أهل الإيمان وأهل الكفر، أهل الطاعة وأهل المعصية، ولا ينافي ذلك ما أمرهم ربنا سبحانه وتعالى من الاستقامة على دينه وشرعه بالإيمان والطاعة والرحمة. قال: وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال جل وعلا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال سبحانه: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي نصيبهم مما كتب لهم. وهذه الآيات كذلك من آيات القدر، فالله سبحانه وتعالى شاء أن يكون في الناس مؤمن وكافر، وبر وفاجر، وألا يكون الجميع أهل إيمان وطاعة، لحكمة منه سبحانه وتعالى، فإنه امتحنهم بطريق الخير من طريق الشر، وطريق الإيمان من طريق الكفر، وطريق الطاعة من طريق المعصية. فما خلق الله عز وجل عليه الخلق وما شاءه لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة. وهكذا كذلك الآيات بعدها، قال: وقال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. قال الحسن: وغيره الشرك والتكذيب. وهذا كذلك في أن هذه الآية من آيات القدر، فآيات القدر كثيرة في كتاب الله عز وجل. والقدر على أربعة مراتب. ما هي مراتب القدر الأربعة؟ تفضل. العلم والمشيئة. حد يراجعه؟ والخلق. طيب، العلم والمشيئة والكتابة والخلق. فالقدرة تدخل في المشيئة النافذة، فهذه مراتب القدر. لا يتم الإيمان بالقدر حتى يتم الإيمان بهذه المراتب الأربعة. الإيمان بعلم الله عز وجل السابق أن الله علم بكل شيء قبل خلقه كيف يكون ويوم يكون كذلك كيف يكون، والمشيئة أن الله شاء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما شاءه لا ينافي مشيئة العباد، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، فلله مشيئة وللعباد مشيئة، ولا منافاة بين مشيئة الله ومشيئة العباد. وهكذا كذلك الكتابة أن الله عز وجل كتب كل شيء وقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق كل شيء وهو على كل شيء قدير. وهكذا الخلق، أي أن الله خلق الخلق وخلق أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. ولا منافاة بين هذه المراتب الأربعة وبين أن يكون للعبد اختيار وأن يكون له كذلك مشيئة. فهنا كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي كما قال الحسن وغيره الشرك والتكذيب. هل هذا بغير سبب من هؤلاء المجرمين؟ الجواب بلا شك، عدل الله يقتضي أن يكون هناك سبب. هذا بعمومات الشريعة وعمومات النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة ومن هذا النص كذلك، لأنه قال قلوب من؟ المجرمين، ليس قلوب الإنس. الإنس منهم مجرم ومنهم ليس بمجرم، ولكن سلك هذا في قلوب المجرمين. فلما أجرموا بجوارحهم غير الله عز وجل قلوبهم، وهم أخذوا بأسباب الجرم فغير الله عز وجل قلوبهم. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال وقال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال محمد بن كعب القرظي قال رقم الله عز وجل كتاب الفجار في أسفل الأرض، فهم عاملون بما قد رقم في ذلك الكتاب أي كتب، ورقم كتاب الأبرار فجعله في عليين، فهم يؤتى بهم حتى يعملوا ما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب. وهذه الكتابة لا تنافي اختيار العباد ومشيئتهم، فالله عز وجل كتب كتاب الفجار في سجين، وهم فجار لهم أعمال تنسب إليهم، هم الذين فعلوها، والله عز وجل كتبها قبل ذلك، لكن لا أحد رغمهم على أن يفعلوها، وإنما لأنه الرب العظيم الذي وسع كل علمه كل شيء علم قبل أن يعملوا ماذا سيعملوا يوم أن يعملوا، وهذا من سعة علمه سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك الأبرار. قال وقال ابن عباس تبت يدا أبي لهب قال بما جرى من القلم في اللوح المحفوظ. وهذا كذلك، ولكن هل هذا معناه أن أبا لهب كان مجبورا على فعله؟ الجواب لا، فالجبرية حين فهموا من هذه الآيات الجبر أخطأوا، لأن هذه الآيات وغيرها لا تدل على الجبر، بل تدل على سابق علم الله عز وجل بقدره، ومراتب القدر كما تقدم أربعة ومنها الكتابة. قال وقال مجاهد في قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا قال عن الحق، وفي قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة قال كالجعبة فيها السهام، والمعنى أن أهل الخير قلوبهم امتلأت بأثر الخير، وأهل السوء والشر والكفر والنفاق قلوبهم امتلأت بما كان من ذاك الكفر والنفاق وغيره. فلذلك تعمى القلوب، فإذا عميت القلوب عميت الأبصار، فلا تبصر ما كانت تبصر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تبصر من قبل. كيف تغير البصر؟ تغير البصر بما كان في القلب. ويضرب لهذا مثال: ولله فيما خلق وفيما فعل سبحانه المثل الأعلى. إنسان بصره حديد، يرى ما شاء الله كما يرى الصقر من بعيد، يرى كل شيء الصغير والكبير. شرب شيء من المخدرات والكحول، هل سيرى نفس الرؤية الأولى؟ ها؟ لا، سيضعف رؤيته. العجوز سيرى أفضل منه، وسيصير يبصبص كأنه عجوز في 80 أو 90، بينما هو شاب كان يرى مثل ما يرى الصقر، اللهم بارك، لكن ضيع نفسه. كيف ضاع بصره؟ بماذا؟ بما شرب، فأضر بنفسه. الله عز وجل كتب على هذا الإنسان أنه سيضر بنفسه. هل هذه الكتابة السابقة وهذا العلم السابق ألزم هذا الإنسان أن يفعل هذا؟ الجواب لا. هذا في العيوب الحسية في الجسد، فكذلك العيوب المعنوية في الأعمال والطاعات. فهذا الذي كان في طريق الاستقامة من أهل المسجد وأهل الصلاة رمى بنفسه في الزبالة، رافق رفيق سوء فأخذه إلى طريق القاذورات، مر به كأنه يمر بالقاذورات، قاذورة قاذورة، فعند ذلك تغير قلبه، صار قلبه بدل من يعشق القرآن والمساجد صار يعشق الغناء والفجور والفساد والفاحشة وغير ذلك مما كان. كان قلبه من قبل كالجعبة كما جاء في الأثر، فيه ما ينفع، ثم تغير فصار فيه كل خبيث ورديء. والله عز وجل كتب في سابق علمه أن هذا الإنسان كان كذا وسيكون كذا، لكن هل كانت هذه الكتابة ملزمة لهذا الإنسان أو هو فعل ذلك؟ هو فعل ذلك فأضر بنفسه. فعلم الله السابق وما أمر بكتابته هذا لسعة علمه جل وعلا وكمال ربوبيته في خلقه جل وعلا. قال: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وأضله الله على علم، قال: أضله في سابق علمه. وقال في قوله حكاية عن عدوه إبليس: فبما أغويتني، قال: أضللتني. وهذه كذلك من آيات القدر، وكلها فيها المعنى المتقدم السابق. فالله عز وجل لا يضل المهتدين وإنما يضل المعتدين. من اعتدى أضله الله باعتدائه وبما كان من غوايته. ولهذا كان إبليس هو الذي غوى، وجنود إبليس هم الذين ضلوا، وأما أهل الإيمان والطاعة فالله يزيدهم فوق الهدى ماذا؟ هدى. والذين اهتدوا ماذا؟ زادهم هدى. هذه سنة الله الشرعية وسنته كذلك ماذا؟ الكونية. إلى هنا، والله تعالى أعلم.